تغشوه. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الحياء كله خير، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. وكعادتي، حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا أكثر من ذلك من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع المهم في العناصر التالية: أولا، أقبل الصيف وقل الحياء. ثانيا، حق الحياء وحقيقته. ثالثا، فضل الحياء. رابعا، حياء أرق من النسيم وأعطر من المسك. وأخيرا، كيف نحقق الحياء؟ فأعيروني القلوب والأسماع جيدا، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، أقبل الصيف وقل الحياء. أحبتي في الله، لقد علم أعداء الإسلام أن المرأة المسلمة من أعظم أسباب القوة في المجتمع الإسلامي، فراحوا يخططون لها لشل حركتها وإفساد أخلاقها وإفساد عقيدتها، للزج بها في مستنقع الرذيلة الآثم العفن. فلقد عز على أعداء الإسلام أن تجود المسلمة من جديد على أمتها في العلماء العاملين والمجاهدين الصادقين، فصار كل همهم أن تصبح المسلمة بعيدة عن عقيدتها وأخلاق دينها ونبيها صلى الله عليه وسلم. فراحوا يعلنون الحرب العوجاء على المرأة المسلمة، حتى صارت المسلمة إلا من رحم الله جل وعلا دمية في أيدي اليهود المسلمين الذين أطعون المسلمة في بلادنا المضل من المضلات لزي فاضح عار لا يتفق مع عقيدتنا ولا مع أخلاق ديننا من قريب أو من بعيد. فترى المسلمة تقلد اليهودية الكافرة بلا أدنى خجل أو حياء. فكلما أقبل الصيف علينا تذكرت هذه الحرب الشرسة التي نجح فيها اليهود إلى حد كبير، واستطاعوا أن يؤثروا على المرأة المسلمة حتى صارت المسلمة في بلاد المسلمين تلبس وفق ما يريد اليهود، وتلبس الأشياء التي يخططها ويضع موضتها اليهود. انظر الآن إلى شوارع المسلمين، وانظر الآن إلى مواصلات المسلمين، وانظر الآن إلى مكاتب ومصالح المسلمين، انظر إلى الجامعات، انظر إلى الحدائق والمنتزهات، انظر إلى وسائل المواصلات. سينقلب إليك بصرك خاسئا وهو حسير، وستبكي دما بدل الدمع على مسلمة صارت نسخة ودنيا لا تعرف شيئا عن ربها ولا عن نبيها، وقد انحرفت انحرافا مزريا عن أخلاق إسلامها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل هذه المرأة التي خرجت بهذا الزي العاري، بهذا الاسترتش الضيق الفاضح المخزي، هل هذه المرأة تحمل شيئا من الحياة؟ انا لا اتحدث عن الحياء الايماني وسأبينه الان، وانما اذكر واتحدث عن الحياء الجبلي الفطري الغريزي عن هذه المرأة التي خرجت بهذا الشعر العاري وبهذا اللحم العاري وبهذا البرفان العاصف. الم تخرج من بيت مسلم؟ الم تخرج من بيت ربما يكون الرجل فيه ممن يصلون في بيوت الله في كل صلاة؟ الم تخرج من بيت فيه رجل اعتمر لله بل ربما يعتمر لله في كل رمضان؟ الم تخرج من بيت فيه رجل يوحد الله ويخشى ان يسأل بين يدي الله كما في قوله يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. انظر الى هذه المسلمة المسكينة واسأل نفسي واقول هل نسيت هذه المرأة ان تلبس قبل ان تخرج؟ هل نسيت؟ هل نسيت ان تلبس؟ ام هل نسيت الحياء في البيت؟ فتجردت من ثوب الحياء قبل ان تجرد جسدها من ثوب ساتر يستر هذه العورة. انسيت هذه المرأة ان الله تبارك وتعالى قد امرها بالحجاب كما امرها بالصلاة؟ انسيت هذه المرأة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة صنفان من اهل النار، صنفان من اهل النار لم ارهما، رجال معهم صياط كاجناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات منيلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وفي رواية الطبراني إلعنوهن فإنهن ملعونات. هذه المرأة التي خرجت وقد تجردت من ثوب الحياة أرجو أن أذكرها بقول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. واذكرها بحديث رسول الله الذي ذكرت ثم اود ان ابين لها بان اعداء الاسلام قد وضعوا لها المؤامرة بدقة لتعريتها من الحياة لتعريتها من العقيدة والدين والاخلاق. والمؤامرة خطيرة وقد نجح بالفعل اليهود واعداء الاسلام في التأثير على كثير من المسلمات حتى ظن كثير من اخواتنا واقول من اخواتنا انهن بالفعل يحتجن الى التحرر. وهذا التحرر من وجهة نظرهن الا من رحم ربك جل وعلا يتمثل في هذا الزي الفاضح وفي التحرر من الحجاب الشرعي. فالتبرج الان صار مدنية وصار رقيا وصار حضورة. فننظر الان الى الجامعات ستبكي دما بدل الدمع لا تسأل عن شخصيتها الا المنتقبة الا العفيفة. اما المتبرجة العارية لا يسألها احد. تفتح لها الابواب وتذلل لها الصعاب وتيسر لها الاسباب وتفتح لها الابواب. ايتها المسلمة انتبهي يا حرة قد ارادوا جعلها امة غريبة العقل غريبة النسب. يا درة حفظت بالأنف غالية واليوم يبغونها للهو واللعب. يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقطت خطى حمالة الحطب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقطت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه وعندك الشرع إن تدعيه يستجدي. سليه من أنا؟ من أهلي؟ لمن نسبي؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله ام لدعاة الاثم والكذب؟ هما سبيلان، ما لهما من ثالث، فاكتبي خيرا او اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه، نورا من الله لم يحجب ولم يهد. فكلما اقبل الصيف علينا بحرارته التي كان من المفترض ان تذكرنا بحرارة جهنم، فهذه الحرارة التي لا تطاق انما هي جزء من جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فلقد فضلت نار الاخرة على نار الدنيا 69 جزءا. هذه الحرارة التي كان من الواجب ان تذكرنا بربنا جل وعلا وان تذكرنا بحرارة النار، جعلت كثيرا من المسلمات يتجردن من ثوب الحياة. فاردت ان احدث اخواني واخواتي عن هذا الخلق الكريم، عن هذا الخلق العظيم من اخلاق الاسلام. فما هو الحياء ولا حقيقته؟ هذا هو عنصرنا الثاني، حق الحياء وحقيقته. اتفق اهل اللغة على ان الحياء انكسارا يعتري الانسان من خرف ما يعاب به او يلام عليه. اتفق اهل اللغة على ان الحياء تغير وانكسار يعتري الانسان من خوف ما يعاب به او يلام عليه. وهو خلق يبعث على ترك القبيح من الاقوال والافعال والاخلاق، ويؤكد لصاحبه ويدفع صاحبه على عدم التقصير في حق صاحب الحق. فالحياء مشتق من الحياة، مشتق من الحياة. فكلما كانت الحياة في القلوب تامة كان الحياء اتم. فاذا مرض القلب او مات قل الحياء في القلب او انعدم. فاذا مرض القلب او مات قل الحياء في القلب او انعدم. ولذا يسمى الغيث والمطر حياء بالقصر، لان الغيث والمطر به تحيا الاحياء على ظهر الارض. فاذا انعدم الغيث وانعدم الماء مات كل حي على ظهر الارض. قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. فاذا قلت الحياة في القلوب بمرضها او موتها قل الحياء او انعدم. والحياء قسمان، حياء جبلي غريزي فطري وهو الذي فطر الله الخلق عليه جميعا الكافر والمؤمن، هذا هو الحياء الغريزي. ومنه حياء الناس من كشف العورة والجماع امام بعضهم البعض، هذا حياء فطري غريزي. ومنه حياء ادم وحواء لما اكلا من الشجرة وبدت عوراتهما، اتفقا يخصفان على هذه العورة من ورق الجنة للستر. قال تعالى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ومنه ما رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس رضي الله عنه ان فيك خلتين، اي خصلتين يحبهما الله تعالى. فقال أشج عبد القيس اكان في قديما ام حديثا يا رسول الله؟ فقال بل قديما. قال ما هما؟ قال الحلم والحياء، الحلم والحياء. فقال اكان في قديما ام حديثا؟ قال بل قديما. فقال أشج عبد القيس الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما. قال أشج عبد القيس الحمد لله الذي جبلني على خلتين، اي خصلتين يحبهما تبارك وتعالى. اقول ذلك وبكل حسرة وألم، اسجل ان هناك من الناس من انتكست فطرهم فمات الحياء الغريزي الجبلي الفطري عندهم. انا لا اتحدث عن الايمان، الحياء الايماني المكتسب، وانما اتحدث عن الحياء الجبلي. فهناك من الناس من نزع منهم الحياء الجبلي الفطري الغريزي. فهذه المرأة العارية لا تحمل حياء ايمانيا ولا غريزيا. واخيرا سمعنا عما لا يخطر لمسلم على باب. سمعنا عن شواطئ العراء. سمعنا عن شواطئ العراء. وسمعنا عن اندية الليل التي حولت الليل الى نهار بالرقص الماجن في صالات الديسكو. ومن طالع منكم جريدة الاهرام قرأ العجب العتاق جريدة رسمية. من طالع الاهرام وهي جريدة رسمية رأى وقرأ العجب العجاب عما يحدث في هذه الصالات التي استقلت استقلالا كبيرا وانفصلت انفصاما كاملا عن اخلاق اسلامنا وقيم مجتمعنا الاسلامي. فالذي يحدث هنالك لا علاقة له البتة بدين او خلق او حياء جبلي فطري. سمعنا عن شواطئ العراء لا في اوروبا ولا في امريكا بل في بلاد المسلمين شواطئ للعراء الرجال مع النساء. واخيرا صدمت وانا في الرحلة الاخيرة في المانيا حينما اخبرني بعض اخواني عن تجمعات كبيرة وقال لي بان هذه التجمعات تسمى الان بالعرض الحي. قلت وما العرض الحي؟ قال في هذه الحلقة الكبيرة من الناس رجل يزني بامرأة امام الجميع. هذا هو العرض الحي. تصور ان البشرية قد وصلت الى هذا المستنقع المنحط المزري. اين الحياء الغريزي الجبلي الفطري؟ انتزع انتكست الفطر انتكاسة خطيرة. فوالله ان العين لتدمع وان القلب ليبكي لضياع الحياء الغريزي. ثم اين الحياء الغريزي الفطري لما يراه المسلمون بل والعالم الغربي الكافر الحاقد الخائن لما يجري لأولادنا ونسائنا وإخواننا على أرض فلسطين وفي الشيشان وفي جنوب السودان وفي العراق؟ أين الحياء الفطري الغريزي الجبلي؟ فلقد رأيت أمريكية كاذبة وهذا شأن الأمريكان تمسك قطة وهي تبكي. فلما قلت للأخ الذي كان يقود السيارة اسألها لماذا خرجت في هذا الجو البارد بعد صلاة الفجر في شتاء قارس؟ فتوقف وسألها لما البكاء؟ قالت لقطة المريضة ما الذي أخرجك الآن؟ قالت لأجري جراحة عاجلة لقطتي. قلت كم تكلفك هذه الجراحة؟ قالت ربما تزيد الجراحة على $1000. قلت أيها الكذابون أيها المجرمون أيها المدعون يا من تزعمون أنكم تحترق قلوبكم من أجل كلب ومن أجل قطة أنتم ترون بأعينكم وتشاهدون بأعينكم على شاشات إعلامكم الطفل الذي قتل في صدر أبيه والطفل الذي انتزع من أحشاء أمه في البصمة والأطفال الستة الذين صورتهم وكالات الأنباء والإعلام في الصومال لامرأة مسلمة خرجت أمام هذه الفتنة وتحت هذا القصف لا تجد مأوى ولا طعاما ولا شرابا. خرجت تحمل رضيعا في صدرها وتجر خلفها خمسة من الأطفال. وقعت المرأة من شدة الجوع والتعب والإعياء وصرخ الأطفال نارا ينتزع الدمع من القلوب الجامدة ويحرك القلوب القاسية. ولكن أين القلوب وأين الحياء الجبلي؟ صرخ الأولاد وسقطت الأم وماتت الأم وراح الرضيع يصرخ ويبكي ويبحث عن الثدي. والتقم الرضيع الثدي بصورة مؤلمة وظل يرضع ثدي أمه وهي قد فارقت بعدما فارقت الحياة حتى شف اللبن في ثدي الأم. والأولاد الآخرون يصرخون ويبكون يريدون طعاما وشرابا وظلة. فلما لم يجد الأولاد بدا نهش الأولاد لحم أمهم ليسدوا جوعتهم. امام العالم الغربي الخائن اين النظام العالمي الكاذب؟ اين خائن الامم المتحدة؟ اين المجرمون والكذابون الذين يتحركون الان في جولات مكوكية فيضعون الشهور المساكين والقاتلين، بل لا يحسبون ود المجرمين الحاقدين الصليبيين. اين الحياء الغريزي؟ اين الحياء الفطري الجبلي؟ انا لا اتكلم عن الحياء الايماني الذي من المفترض ان يكون عند المؤمنين الذين عرف الله جل وعلا، لما اتكلم عن الحياء الغريزي. اين النظام العالمي؟ اين السلام العالمي؟ اين النظام العالمي؟ اما له اثر؟ الم تنعق به الابواق؟ اين السلام العالمي؟ لقد بدا كذب السلام وزاغت الاحداق. لقد بدا كذب السلام وزاغت الاحداق. يا مجلس الخوف، لا يا مجلس الامن، بل يا مجلس الخوف الذي في ظله كسر الامان وضيع الميثاق. او ما يحركك الذي يجري لنا؟ او ما يثيرك جرحنا الدفاق؟ وحشية يقف الحياء امامها متضائلا وتمشها الاذواق. اين الحياء الجبلي عند هؤلاء السادة الذين تمكنوا من قيادة العالم في ظل غيبة امة القيادة والريادة؟ اين الحياء الغريزي؟ ثم اين الحياء الداخلي في وسائل الاعلام وعند كثير من المسؤولين؟ اين هذا الحياء الغريزي؟ لقد اقاموا الدنيا ولم يقعدوها لموت ممثلة ساقطة من الساقطات، وتكلمت كل وكالات الانباء الخارجية والداخلية، وربما يموت العلم من الاعلام والشريف من الاشراف والطاهر من الاطهار، لا يسمع به احد الا من طلابه من الفقراء المساكين ممن لا يملكون ان يقدموا له شيئا الا الدعاء. اين الحياء؟ امر يؤلم القلب ويبكي العين. هذا هو القسم الاول. اما القسم الثاني فهو الحياء الايماني. الحياء الايماني المكتسب، حياء جبلي وحياء مكتسب. وهذا الحياء الايماني المكتسب يتولد من رؤية النعم مع رؤية التقصير في حق المنعم جل جلاله. اكرر، هذا الحياء الايماني يتولد من رؤية النعم مع رؤية التقصير في حق المنعم جل جلاله. فالعبد يذنب ويعاهد الله على التوبة ثم يرجع الى المعصية، فيستره الله مرة ثانية، ويستره الله مرة عاشرة، ويستره الله للمرة الالف، ويرجع العبد الى المعصية. هذا يولد عند المؤمن نوع من الحياء، يولد نوعا من الحياء. هذا الشعور يولد نوعا من الحياء عند المؤمن. هذا هو الحياء المكتسب، الحياء الايماني. ولذلك لما نام الاسود بن يزيد على فراش الموت بكى وازداد بكاؤه، فدخل عليه بعض طلابه وقالوا: لما البكاء ولما الجزع؟ فقال: وما لي لا اجزع، ومن احق بذلك مني؟ فوالله حتى لو غفر الله لي لاستحييت منه لما صنعت يداي. والله حتى لو غفر الله لي لاستحييت منه لما قد صنعت يداي. فان الرجل يكون بينه وبين الرجل ذنب فيغفر له اخوه، فلا يزال مستحيا منه حين يلقاه، فكيف مع الله جل في علاه؟ ولما دخل ابو حامد الخلقاني على احمد بن حنبل وقال له: يا امام، ماذا اقول لربي غدا اذا ما قال لي سبحانه: اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني؟ ماذا اقول لربي سبحانه اذا ما قال لي: اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني؟ فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟ فقال له الامام: كررها علي، رددها مرة اخرى. فرددها ابو حامد، فقام الامام احمد من المجلس وهو يبكي وهو يردد كلمات ابي حامد: ماذا اقول لربي غدا اذا ما قال لي ربي: اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني؟ فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟ يا من ارخيت الستائر وغلقت النوافذ، الله اياها. وكم من مصيبة قد كنت اخفيتها اظهرها الله لك وابداها. فيا حسرة قلبك وقتها وانت بين يدي الله على ما فرطت في الدنيا من طاعة الله جل في علاه. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا فصفصا لا ترى فيها عوجا لا ترى فيها عوجا ولا أنت. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لما وقف الفضيل بن عياض على شبل عرفات بكى بكاء الشكلى ونظر الى السماء وهو قابض على لحيته وقال وتدبر ما قال. قال واسوء أتاه منك يا سيدي وان عفوت. هذا هو الحياء. واسوء أتاه منك يا سيدي وان عفوت. يا حسرة العاصين يا حسرة العاصين عند معادهم هذا وان قدموا على الجنات. يا حسرة العاصين يا حسرة العاصين عند معادهم هذا وان قدموا على الجنات لو لم يكن الا الحياء من الذي ستر القبيح مكان اعظم الحسرات. اذا لم تخش عاقبة الموال ولم تستحي فاصنع ما تشاء. اذا لم تخش عاقبة النوال ولم تستحي فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا اذا ذهب الحياء. وفي صحيح البخاري من حديث ابي مسعود البدري رضي الله عنه ان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء غريزي والحياء مكتسب ايماني على قدر معرفة ربك وعلى قدر جلال الله في قلبك وعلى قدر مراقبتك لربك وعلى قدر علمك باسماء الجلال وصفات الكمال يكون حياؤك من الكبير المتعال. هذا هو الحياء. هذه حقيقته. فما حق الحياء؟ ورد في الحديث الذي رواه الترمذي واحمد والحاكم وصححه على شرط الشيخين واقر الحاكم الذهبي وحسنه الالباني في صحيح الجامع. وانا اعلم ان هناك من اهل العلم من ضعف سند هذه الرواية لكن الحديث حسن عندي ان شاء الله تعالى. فالشواهد له كثيرة كما ذكرت وكما سأبين بإذنه جل وعلا. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء. قالوا يا رسول الله انا نستحي والحمد لله. قال ليس ذاك. اي ليس الحياء كلمة ترددها الالسنة دخانا يطير في الهواء ولكن الحياء دين ولكن الحياء منهج. قال ليس ذاك. ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلى. ومن اراد الاخرة ترك زينة الحياة الدنيا. من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. حق الحياء ان تحفظ الرأس وما وعد. احفظ عينك من النظر الى الحرام. وتزداد المصيبة اذا كان النظر الى اخواتك الفاضلات المنتقبات العفيفات ممن حضرن معك في بيت رب الارض والسماوات. انا لا اقلل من مصيبة النظر الى العاريات. كلا كلا. وانما اجرم هذا الامر الاخر تجريما. احفظ عينك من النظر الى ما حرم الله. واحفظ لسانك من الكلام الذي لا يرضي الله. واحفظ انفك من الاقتراب والسحام مع النساء في وسائل المواصلات او في الاسواق والشوارع والطرقات لتشم رائحة العاريات المتبرجات. احفظ عينك. احفظ بصرك. احفظ لسانك. احفظ انفك. احفظ اذنك من السماع الى كل ما حرم الله من غناء فاحش وغيبة ونميمة وكلام بذيء فاضح. ولا تقف ما ليس لك به علم. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. وفي الصحيحين من حديث ابي موسى يا رسول الله اي المسلمين افضل؟ فقال من سلم المسلمون من لسانه ويده. من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات. وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم والعياذ بالله. وفي الصحيحين وليحفظ البطن وما حوى. وفي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وليس لحييه. من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه اضمن له الجنة. واللسان هو ما بين اللحيين اللحيين والفرج هو ما بين الفخذين. فمن حفظ لسانه وحفظ فرجه فرسول الله يضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه اضمن له الجنة. وليحفظ البطن وما حوى. وليذكر الموت والبلى. مهما طالت دنياك فهي قصيرة. ومهما عظمت فهي حقيرة. لان الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر. ولان العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. فتذكر الموت كما امرك رسول الله. اكثروا ذكر هذه اللذات. قيل وما هذه اللذات يا رسول الله؟ قال الموت. لان من ذكر الموت عرف حقيقة الحياة الدنيا وعرف انها دار ممر وان الاخرة هي دار المقر. فاخذ من ممره هنا لمقره هنالك حتى لا يصبح ستره بين يدي ربه جل وعلا. فان الله يسجل عليك كل شيء في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. ومن اراد الاخرة ترك زينة الحياة الدنيا. قال المصطفى كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث انس من كانت الاخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله واتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا الا ما قدر له. ايها الاحبة هذه هي حقيقة الحياة. وهذا هو حق الحياء باختصار شديد. فما هو فضل الحياء؟ وهذا هو عنصرنا الثالث بإيجاز. كفى الحياء شرفا انه صفة من صفات الله سبحانه. قال تعالى والله لا يستحيي من الحق. وفي الحديث الصحيح الذي رواه ابو داود والترمذي من حديث سلمان الفارسي ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى حيي حيي كريم يستحيي اذا رفع الرجل اليه يديه ان يردهما صفرا خائبتين. قال ابن القيم وحياء الله من العبد شيء اخر لا تدركه العقول ولا تكيفه الافهام. فمنهجنا في كل الاسماء والصفات ان نؤمن باحرفها ومعانيها من غير تحريف لا للفظ ولا للمعنى ومن غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى ولا تضربوا لله الامثال. قال تعالى ولا يحيطون به علما. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. فحياء الله من العبد امر لا تدركه العقول ولا تكيفه الافهام. قال ابن القيم: فهو حياء بر وجود وكرم. وليس هذا الكلام تصريفا ولا تأويلا للصفة، كلا، وانما هو كلام لغوي تحتمله اللغة. ليس هذا تأويلا للصفة من ابن القيم، فحياء الله حياء بر وجود وكرم ورحمة من الله تبارك وتعالى لعبده. فالله يستحي من العبد المذنب اذا رفع يديه الى الله ان يردهما صفرا خائبتين. الهي لا تعذبني فاني مكر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا وانت علي ذو فضل ومني. يظن الناس بي خيرا واني لشر الناس ان لم تعف عني. بك استجير ومن يجير سواك، فاجر ضعيف يحتمي بحماك. اني ضعيف استعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. اذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر الاك. دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه او ذاك. لو ان قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. رباه قلب تائب ناجاك، اترده وترد صادق توبتي. حاشاك ترفض تائبا حاشاك. فليرضى عني الناس او فليسخطوا، انا لم اعد اسعى لغير رضاك. فالحياء صفة من صفات الله. ثانيا، الحياء شعبة من شعب الايمان. روى البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الايمان بضع وسبعون شعبة، افضلها لا اله الا الله، وادناها اماطة الاذى عن الطريق، والحياء شعبة من الايمان. وفي مستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والايمان قرنا، فاذا رفع احدهما رفع الاخر. اذا رفع الحياء رفع الايمان، واذا رفع الايمان رفع الحياء. فالحياء شعبة من الايمان. ثالثا، الحياء ادعى زينة للرجل وللمرأة على السواء. زينة للرجل ان لم يمنعه من حق، وان لم يدفعه الى الباطل. وزينة للمرأة، بل هي ادعى زينة، بل الحياء ادعى زينة. صفة الحياء ابهى زينة. ولقد اثنى الله على المرأتين الحييتين الفاضلتين لتين اقبلت لنبي الله موسى. قال تعالى: فجاءته احداهما تمشي على استحياء. واتعلم هذا الدرس من ائمة وعلماء القراءة، فابدأ بقوله: على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. فنسب الحياء مرة للمشية، ونسب الحياء مرة للقول. فجاءته احداهما تمشي على استحياء. على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. قال عمر: ليست بسلفع. ليست بسلفع اي ليست سليطة جريئة قليلة الحياء. ليست بسلفع من النساء، ليست خراجة ولاجة، بل جاءت وقد وضعت قمة درعها على وجهها حياء من نبي الله موسى. فالحياء ابهى زينة للرجل ما لم يمنعه عن حق، وابهى زينة للمرأة، بل ان الحياء احلى وارق ما تتحلى به المرأة المسلمة. واخيرا، الحياء خلق الاسلام. ففي الحديث الذي رواه مالك مرسلا ووصله ابن ماجه وصححه الالباني من حديث زيد بن طلحة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان لكل دين خلق، وخلق الاسلام الحياء. اكتفي بهذا القدر، وسامحوني على التأخير، فهو بتقدير الله عز وجل. فلقد تأخرت السيارة في الطريق، واحمد الله الذي يسر الامر ولن يحرمني بذنوبي من هذا اللقاء الطيب المبارك. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. امين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين، وبعد. رابعا، وساكتفي بهذا العنصر حتى لا اشق على اخواني، فليس من الفقه ان اطيل اكثر من ذلك، لارجع الحديث عن العنصر الاخير الى ما بعد الصلاة في الدرس، لمن رغب من اخواني واخواتي ان يسعدنا بالحضور. اقول حياء ارق من النسيم واطيب من المسك. فتعالوا بنا لنطبق هذا الكلام عمليا لنسعد النفوس والقلوب والارواح بمن حققوا هذا المنهج وحولوه الى واقع عملي يتألق عظمة وسموا وروعة في دنيا الناس. ومن الجفاء ان اتكلم عن الحياء ولا ابدأ الحديث بمن كان اشد حياء من العذراء في خدرها. ففي الصحيحين من حديث ابي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها فكان اذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. وفي صحيح مسلم جاءت امرأة الى النبي فقالت يا رسول الله كيف اتطهر؟ فعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال خذي فرصة ممسكة اي قطعة من القطن التي بللت بالمسك فتطهري بها. فقالت المرأة كيف يا رسول الله؟ فقال الحيي صلى الله عليه وسلم سبحان الله تطهري بها. ووضع النبي يده على وجهه استحياء من سؤال المرأة كيف اتطهر بها. قالت عائشة الفقيهة فجذبتها الي وفهمت ما اراده رسول الله فقلت لها تتبعي بها اثر الدم تتبعي بها اثر الدم. انظروا الى حياء رسول الله. ومن الانبياء المشهورين بالحياء جدا نبي الله موسى. ففي الصحيحين ان نبي الله موسى كان لا يغتسل الا وحده في الوقت الذي كان يغتسل فيه بنو اسرائيل مع بعضهم البعض وهم عراة. قال صلى الله عليه وسلم قال بنو اسرائيل كان موسى حييا ستيرا كان موسى حييا ستيرا وكان لا يرى من جسده شيء استحياء منه. فقال بنو اسرائيل والله ما منع موسى الا ما منع موسى نفسه عنا الا من عيب في جسده اما قرص واما ادره فشاء الله تبارك وتعالى ان يبرئه. فنزل يوما ليغتسل وحده كعادته ووضع ثوبه على الحجر فلما خرج عدا الحجر بثوبه اي جرى. فظل موسى يجري وراءه عريانا وهو يضربه بعصاه يقول ثوبي حجر ثوبي حجر. والحديث الصحيحين ثوبي حجر. ولم يقف الحجر بثياب موسى الا امام بني اسرائيل فنظروا اليه احسن ما خلق الله لم يروا به عيبا على الاطلاق. وذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وهذا صديق الامة الحيي الكريم الذي يقول ايها الناس استحيوا من الله. فوالله منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خرجت الى الغائط قط الا وانا مقنع رأسي حياء من الله جل جلاله. وهذا الفاروق عمر يقول من قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه. وهذا الحيي عثمان روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة قالت كان رسول الله مضطجعا عندي في بيتي كاشفا عن فخذيه او ساقي. فاستأذن ابو بكر فأذن له فدخل على النبي فكلمه ثم انصرف رسول الله على هيئته مضطجع على شقه وقد كشف ساقاه او فخذاه. ثم استأذن عمر فأذن له فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج ورسول الله على هيئته لم يتغير. فلما استأذن عثمان بن عفان جلس رسول الله استوى وسوى عليه ثيابه وأذن لعثمان رضي الله عنه. فلما قضى حاجته وخرج قالت عائشة يا رسول الله دخل عليك ابو بكر وانت على حالته فلم تهتش له ولم تباله. ثم دخل عليك عثمان عمر وانت على حالتك فلم تهتش له ولم تباله. ثم دخل عليك عثمان فاستويت وعدلت ثيابك. فقال يا عائشة وما لي لا استحيي من رجل تستحيي منه الملائكة. انها مكانة عثمان. وهذا هو الحيي الكريم علي يقول كما في الصحيحين كنت رجلا مزاء اي كان كثيرا المزي. كنت رجلا مزاء فاستحييت ان اسأل رسول الله لمكان ابنته مني، يقصد فاطمة، فبعثت رجلا فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء، اي يغسل من انزل مزيا ذكره او ثوبه وما عليه الا ان يتوضأ للصلاة فقط، لا يجب عليه الغسل. هذا هو الحياء، وهذه هي الحصان الرزان. الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها المبرعة من السماء عائشة تقول: كنت أحبة الكرام، أمثلة عطرة، ولو نظرنا إلى الواقع سأضطر أن أهبط بحضراتكم هبوطا اضطراريا لبرك دني لنقف على الحجم الرهيب والهوة السحيقة بين حياء السلف وحياء الخلف. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحياء، وأرجع الحديث إلى ما تبقى لبعد الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اني اسألك ان تجعل مصر امنا امانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر امنا امانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر من الفتن. اللهم احفظ مصر من مخططات المجرمين الآثمين. اللهم احفظ مصر من مخططات الآثمين المجرمين، واجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تحرم مصر من التوحيد والموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تحفظ إخواننا وأهلنا وأولادنا في فلسطين. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم بعنايتك ورعايتك. اللهم أرنا في اليهود يوما كيوم يهود بني النضير، ويوما كيوم يهود خيبر، ويوما كيوم يهود بني قينقاع، ويوما كيوم يهود بني قريظة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم شتت شمل اليهود. اللهم شتت شمل اليهود. اللهم مزق صفوفهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم لا تتخلى عنا وعن اخواننا بذنوبنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واقبلنا وتقبل منا، انك انت التواب الرحيم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، واعوذ بالله ان اذكركم به وانساه. ولا انسى ايها الافاضل في هذا الجمع المهيب الكريم ان اذكر اخواني باننا نريد ان نجعل هذه المظلة الامامية ثابتة، نريد ان نجعلها مظلة ثابتة كالمظلة الخلفية، وانما هذه المظلة مستأجرة. فارجو من كل الاخوة والاخوات الا ينصرف احد اليوم الا وقد ساهم بما يسر الله له للمظلة ولامور اخرى في المسجد، واسأل الله ان يجعل هذا المال في ميزان حسناتنا جميعا، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. واقم الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حتى لا نعطل المرور او الشوارع او الطرقات، يعني ساكتفي بذكر وبيان الحكم الشرعي فيما نحن فيه الان، لان كثيرا من الاخوة يسألون. ممكن الاخوة اللي هم لا ما يجلسوا لا مالي اجلس اسمعك. طيب ماشي، اجلسوا لو سمحت يا اخوان، اجلسوا. مش وقت سلام ولا وقت سلام؟ وقت سلام ده لا حول ولا قوة الا بالله. يا اخوان ربنا رزقنا الفقه، ده وقت حد يسلم. يا الاخوة جاي متأخر بقالي تلت ساعة، وفين ينزل يسلموا على قبل ما ادخل. اللهم علمنا يا رب. طيب اجلس اجلس. الاخوة بيسألوا، هكمل بقى ان شاء الله بالليل في مسجد الرحمة المهداة باذن الله تعالى بعد المغرب، الدرس اليوم بعد المغرب في الرحمة باذن الله. لكن اجيب فقط على اسئلة وردتني كثيرة في جواز صلاة الجمعة خارج الجمعة المسجد. سيادنا بقى الله يهديك، صليت على النبي عليه الصلاة والسلام دقيقتين اتنين بس. جواز صلاة الجمعة خارج المسجد، يعني ينقل المنبر هنا في الشارع وعلى ما نحن عليه الآن، هل يجوز؟ والجواز نعم يجوز، ولو أحسنتم الظن بنا وبشيوخكم ما سألتم هذا السؤال، لو أحسنتم الظن بنا ما سألتم هذا السؤال ولا مصر به. فجمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء على جواز صلاة الجمعة في أي مكان، لا يشترط الفقهاء بل الجمهور الجامعة لصلاة الجمعة، لا يشترطون الجامعة لصلاة الجمعة. وروى ابن أبي شيبة بسند جيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى أهل البحرين وقال جمعوا حيث شئتم، جمعوا حيث شئتم، أي صلوا الجمعة في المكان الذي تشاءون. وكذلك روى أبو داود والطبراني وغيره أن وغيرهما أن أسعد بن زرارة رضي الله عنه هو أول من جمع بالمسلمين في المدينة، حديث صححه شيخنا الشيخ ناصر رحمه الله، أسعد بن زرارة هو أول من صلى الجمعة بالمسلمين في المدينة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، قال أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. حرة بني بياضة كما يقول الخطابي، نقل هذا الكلام، نقل كلام الخطابي الإمام ابن قدامة في المغني، نقل كلام الخطابي الإمام ابن قدامة في المغني، قال الخطابي حرة بني بياضة قرية تبعد عن المدينة بمقدار ميل، قرية تبعد عن المدينة بمقدار ميل، وكانت موضع صلاة العيد، كانت موضع صلاة العيد، فجاز أن تصلى فيها الجمعة. قال الخطابي إذ لا يشترط لصلاة الجمعة الجامع، إذ لا نص في ذلك، ثم قال ولا معنى النص، يعني لا يوجد نص ولا يوجد معنى نص في اشتراط أن تكون الجمعة في المسجد الجامع. فما نحن فيه إن شاء الله تعالى سنة ولا حرج في ذلك. ثم هناك مسألة أخرى أو جانب آخر في الجواب، ألا هو الموازنة بين المصالح والمفاسد. فأنتم ترون الجمع الكبير وهو يعطل الشارع الخلفي ويعطل الكبر الخلفي، فأراد إخواننا أن يمتدوا للأمام ليفسح المجال، وإن شاء الله في الجمعة المقبلة بإذن الله سيمتدوا أكثر وأكثر، وربنا يكرم.